قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الأصابع. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 4؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. يهمنا يا أخوان والله في هذه المسألة هذا المنهج، هذه المفاهمة، تلك المذاكرة. أما الحكم فقد أشرنا إليه سابقا. هذا ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك يأتي إلى سعيد بن المسيب وهو من التابعين: سألت سعيد عن كم في أصبع المرأة؟ قال له: 10. كم في أصبعين؟ 20. كم في 3؟ 30. الله عجيب يا عبد الرحمن، مدام قال لك 1 10 و2 20 و3 30، لو انه يسأل ابتداء كان يكفي هذا يقول كل اصبع 10 ولا لا؟ كان يكفي، لكن لا، دورها شيء. ما استرسل في الاسئلة وانتقل من 1 ل2 ل3 الا وعنده شيء، ولهذا اعلنها جاهل متعلم. ما انت بجاهل يا عبد الرحمن، او عالم متثبت، هذه الصحيح. طب كم في 4؟ قال: 20. لكن ربيعة، طب كم في 30؟ قال: في 30. كم في 4؟ 40. 20. كان من حق يقول: وما السبب يا ابا عبد الله؟ ليش يا ابو سعيد انها نقصت عن 30؟ ليش القاعدة انخرمت؟ لو انه يريد الفتوى ابتداء كان يقول: ايش السبب؟ ليش رجعت الى ايش؟ الى 20. لكنه قال: لما عظمت مصيبتها قلت ايش؟ قل عقلها، نقص عقلها. هذا سؤال متعلم مستفسر ولا معترض؟ ايش تقول يا جماعة؟ معترض. كان الجواب عليه يعادل هذا الاعتراض: اعراقي انت؟ هذه تعتبر يعني نوع من الايه، يعني انذار، اقل ما فيها انذار. وهذه الكلمة كانت سائدة عند السلف: من ترك النص وذهب الى القياس اتهم بانه عراقي، لان العراق اشتهر عندهم باستعمال القياس. انت تريد القضية تمشي مضطردة كما عليه اهل العراق، 1 10 و3 30 و4 40 و5 50، تبغى تمشي على هذا؟ اعراقي انت؟ اتتخذ المنهج العراقي الان؟ واشرنا سابقا بان هذه ليست خاصة من سعيد. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها المرأة: اتقضي الحائض الصوم؟ قالت: بلى. أتقضي الصلاة؟ قالت: لا. قد ما بال الصلاة لا تقضى والصوم يقضى؟ يبقى جنى القياس. فقالت لها ايش؟ أحرورية أنت؟ وأهل حروراء هم الخوارج. إذن هذه يعني إنذار أعلى من إيه؟ أكثر من الأولاني. فكانت هذه لغة المفاهمة فيما فيه الإنكار أو تقديم القياس على النص. أعراقي أنت؟ قال: لا لا لا، أنا من عراقي، ولكن أنا بين أحد رجلين، وهذا كما يقولون بالسبر والتقسيم، ولكن الله أعلم. لست عراقيا، ولكنني لا أخلو من أحد أمرين. وترك القسم الثالث أغفله: جاهل متعلم. فعلمني. طب الجاهل متعلم يتمشى إلى ذاك الحد ويعترض ويقول لما عظمت؟ هذه ما حقة الجاهل. او عالم متثبت. طب عالم متثبت تقوم تأتي تورد هذا الاعتراض؟ عالم متثبت وقد سمعت من شيخك وقد سمعت من تابعي طريقة التثبت، اسأل عن السبب. ماذا قال لما اعتذر باحد الامرين؟ قال لا لا انا من عراقي ولكني جاهل متعلم ولا عالم ايش متثبت. اذا اقتنع منه وقال. هل علل له السبب؟ لا، جاله من قريب. ان لم تكن عراقيا فانت حجازي تأخذ النص، هي السنة يا ابن اخي. ويكفي المفتي ويكفي العالم ان يرد السائل الى السنة، اما التعليلات اما الحكم اما الاسباب فليست واجبة علي. والمسلم اذا سمع انها السنة وتلطف معه يا ابن اخي، وهذا ما ينبغي من خلق العالم، ولو عرف من السائل التعنت. قد يأتيك سائل يتعنت في سؤاله معك، لا تجاريه في تعنته. واذا اعتذر اليك، اذا وجدت منه التلطف، اذا وجدت منه التراجع، فكما قال هي السنة يا ابن اخي. وانه ابن اخيه نسبا، لا لا، انما اخي في الاسلام عبارة لطيفة، يا ابن اخي يا ابن عمي يا اخي، كل ذلك من لطف العبارة يلقيه سعيد على ربيعة. وقد اشرنا سابقا كيف حينما عظمت مصيبتها قلت كما قال ربيع، ولا هذا صحيح؟ وهل هي لما عظمت مصيبتها قل جنايته قل قودها؟ لا والله، قل عقلها؟ لا، بل هي ابتداء ونحن نعلم بان ديتها في نفسها نصف دية الرجل، واعضاؤها بحسبها، فيدها فيها نصف ديتها، ديتها 50 من الإبل، يدها 25. فإذا كان الأصل في المرأة في الدية على النصف من الرجل، كان القياس العراقي كما يقول في الأصبع كم؟ 5، لأن دية الإيش؟ اليد 25 على 5 أصابع، يبقى الأصبع 5. فإذا كان القياس ابتداء أن تعطى المرأة في أصبعها 5، يبقى الأصبعين كم؟ والثلاثة والأربعة 20، وصلنا إلى النتيجة. لكنها دون الأربعة أصابع أخذت حقها ولا زيادة؟ أخذت زيادة. نستمر معها في الزيادة إلى فين؟ حتى نسويها بالرجل؟ لا. إذن المرأة لم تنقص دية أصابعها حينما عظمت مصيبتها، بل المرأة أخذت أكثر من حقها في بداية الجناية عليها. ولكن هذه المكارمة وهذه الزيادة لها حد إلى الثلث، والثلث كثير. إذن المرأة لم تهضم في عقل أصابعها، ولكنها أكرمت وزيد في حقها إلى الثلث، وبعد الثلث رجعت إلى الأصل.